بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي الأمي، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة، سنستمع جميعا إلى آيات من سورة البقرة. تتحدث هذه الآيات أيها الإخوة عن ابتلاءات رب العالمين لنبيه إبراهيم عليه السلام، كما تتحدث أيضا عن البيت الحرام وقضية بنائه. بداية الآيات أيها الإخوة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يقول رب العالمين لنبيه ومصطفاه محمد عليه الصلاة والسلام: تذكر ما امتحن الله به نبيه إبراهيم من تكليفات صعاب فوفى بها ولم يتوقف أمام أي منها على الرغم من صعوبتها، حتى منحه الله الإمامة، فنبه إبراهيم عليه السلام لذريته من بعده. فأعلمه رب العالمين أن الإمامة لا تورث، وإنما يستحقها من هو أهل لها. فإذا كان بنوك من بعدك على صلاح وإيمان وتقوى نالوها مثلك، وإن ضلوا السبيل. يقول سبحانه: قال لا ينال عهد الظالمين. كما دعا نبيه أيضا إلى أن يتذكر اصطفاء رب العالمين لبيته الحرام مرجعا للناس ومصدر أمن لهم، وضرورة الصلاة عنده، متذكرين مواقف إبراهيم. لقد عهد الله ببنائه للرسولين الكريمين أن يبني بناء خالصا لعبادة الله، طاهرا مطهرا من الشرك في الله، يسعد في ظله كل عبد طائف أو عابد أو عاكف أو راكع وساجد. وتواصل الآيات، وكل هذه الآيات كما نلحظ أيها الإخوة تبدأ بكلمة إذ، وهي تعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يتذكر هذه المواقف التاريخية العظيمة في دين الله. يقول الله سبحانه: تذكر يا محمد دعاء أبيك إبراهيم لمكة بالأمن ولأهلها المؤمنين الصادقين بالرزق، ومن كفر منهم فليس له إلا متعة دنيا ومصيره يوم القيامة عذاب النار وبئس المصير. وتذكر موقف إبراهيم وإسماعيل وقد توفر على إقامة البيت الحرام ورفع قواعده، ومع معاناة البناء ضراعات منهما صادقة لرب الأرض والسماء أن يجعلهما رب العالمين مسلمين له، خلصت قلوبهما لعبادته، وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة تقوم حول البيت ترعاه وتعمر هذا المكان بقيم الدين وفضائله، وأن يعلمهما الله مناسك العبادة فلا يعبدانه إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، وأن يعفو عنهما ما عسى أن يكون قد وقع فيه من تقصير في حقه سبحانه، فهو التواب الرحيم. ويواصلان الدعاء فيطلبان من الله أن يجعل من ذريتهما الرسول الذي تختتم به الرسالات. ثم تواصل الآيات حديثها عن تدين إبراهيم وصدق عبوديته ومكانته عند ربه ووصاياه لذريته، فأن يموتوا على الإسلام كما وصى بالوصية نفسها حفيده يعقوب عند موته، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا نبأ أمة من عباد الله لها ما كسبته من صالحات، وللأمة المعاصرة ما كسبت أيضا. ولا يسأل إنسان عن إنسان كما لا يسأل والد عن بنيه. ثم ينتقل بنا أيها الإخوة القارئ إلى سورة المائدة، هناك في موضع آخر من كتاب الله تبارك وتعالى، لكنه في الحقيقة لن يبتعد عن تاريخ النبي الأمة الإمام إبراهيم عليه السلام، حيث تتحدث الآيات من سورة المائدة والتي ينتقل إليها القارئ عن الحواريين التلامذة المخلصين لعيسى عليه السلام، يطلبون منه الآيات التي تقنع المعاندين من بني إسرائيل. وطلب عيسى من الله تبارك وتعالى مائدة تنزل عليهم من السماء. يحتفلون بذكراها كل عام جيلا بعد جيل، ولتكون من ناحية أخرى آية من عند الله ودلالة على رسالة عيسى عليه السلام. واستجاب الله لنبيه ما طلبه منه حواريوه، وذكر لهم أن من يكفر منهم بعد نزول الآية فسيعذب عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. تنتقل الآيات بعد ذلك إلى حوار عاتب من رب العالمين لنبيه عيسى عليه السلام. هذا الحوار يحمل كل أنواع العتاب وأقساه لمن أله عيسى وأله أمه أيضا من قومه. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ويجيب عيسى بكل عبارات التنزيه لمولاه مبرئا نفسه مما وقعوا فيه من ضلالات، مؤكدا أن الله سبحانه يعلم إخلاصه وصدقه. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. ثم يذكر لمولاه أنه ما قال لهم إلا ما أمره به، وينتهي الأمر بأن يرجع الأمر في قضية انحراف قومه إلى ربه، يفصل فيه بحكمه وحكمته ورحمته. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويذكر عيسى عليه السلام خلال الحوار مع ربه أنه شاهد على توحيدهم في حياته معهم، وبعد ذلك فالرقابة عليهم من لدن علام الغيوب. وينتهي الأمر بأن يرجع الأمر في قضية انحراف قومه إلى ربه، يفصل فيه بحكمه وحكمته ورحمته. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويذكر عيسى عليه السلام خلال الحوار مع ربه أنه شاهد على توحيدهم في حياته معهم، وبعد ذلك فالرقابة عليهم من لدن علام الغيوب. إذ تقول الآيات على لسان عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم تختتم الصورة بكلمة الحق من الله الحق في اليوم الحق، وأن يوم القيامة لا ينفع فيه إلا الصدق، وأن الصادقين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول سبحانه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والله سبحانه مالك هذا الوجود كله، قادر على تصريف أموره حسبما تقتضي إرادته وتمضي مشيئته. اللهم ارزقنا حسن الفهم لكتابك، وعنا على تدبر آياته مستمعين أو قارئين. والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين

أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما love.